مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. سعيد جدا في هذه الحلقة أن يكون معانا ضيف مش بس غالي عليا جدا بل غالي على المشاهدين كلهم، أخونا المرنم الجميل نجيب لبيب. أهلا بك يا نجيب، اهلا بيك يا اخ رغم زكريا. مجيئك من سفر طويل شكرا أنك كنت معانا النهاردة. امتياز لي انا ما استاهلوش، وانا اشكر الرب من اجل البرنامج الحلو والرب يدينا ليلة وبصراحة ان شاء حلقة الله. النهاردة بعنوان التوبة الحقيقية، وكنا قبل كده اتكلمنا عن مواضيع تتعلق بالتوبة، لكن كانت في قلب الأخ نجيب بشكل خاص انه حلقتنا النهاردة تكون عن هذا الموضوع والفرق ما بين التوبة المزيفة يعني أساسا والتوبة الحقيقية. يعني هيكون حديثنا كله، سواء ننتظر تليفونات حضراتكم على الأرقام اللي بتكون موجودة على الشاشة أو عن طريق الفيسبوك نرى نورا بالعربي او بالانجليزي صفحتنا، تقدر لو لقيت الهوا مشغول تقدر تتواصل معنا كمان عن طريق الفيسبوك. في البداية خلينا نقرأ ايتين من كلمة الله. هنقرأ اولا من سفر اشعياء النبي واصحاح 55 وعدد 6 و7. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ثم سفر أعمال الرسل وأصحاح 17 وعدد 30، هذه الآية الشهيرة جدا. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، أمر إلهي، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. آيات كثيرة في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد تتكلم عن هذا الموضوع، التوبة الحقيقية. وأتمنى أحباء المشاهدين أن تتواصلوا معنا بالتليفونات أو عن طريق الفيسبوك. ومرة تاني برحب بك يا أخونا نجيب. أهلا بك يا أخ زكريا، الرب يباركك. وياريت فعلا الليلة دي تكون ليلة توبة حقيقية لكتيرين بيشوفوا وبيشاهدوا البرنامج، وكمان على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو الفضائية. نعم، أو بعد كده بتحط على اليوتيوب فعلا. ولكن ربنا وضع على قلبك، يعني لما اتكلمتك عن الحلقة دي قلت لي التوبة الحقيقية، يعني أيوة. ايه الحاجة اللي في قلبك انك توصلها المشاهد من فكرة التوبة الحقيقية؟ الحاجة اللي على قلبي ووصلها للمشاهد ان في كتير بنقابل ناس، وحتى المشاهدين حبايبنا اللي بيشوفونا دلوقتي بيقابلوا ناس، وبيشوفوا ناس حتى في الكنيسة وممكن في البيت معاك، ويقول انا تايب، لكن الحقيقة هي مش توبة. ففي توبة حقيقية وفي توبة مش حقيقية. صحيح. فده اللي خلى وفعلا يعني انا بسافر كتير وانت بتسافر كتير وبشوف ناس كتير وفي الكنيسة، وبعدين يقول لك تايب وبيتكلم يعني كلام بتاع الكنيسة كلام ربنا، لكن مش تايب. هو كمان ما عندوش سلام تجاه الأبدية، وما عندوش وأحيانا سلام، وأحيانا حكم الناس عليه. أيوة. طب إيه رأيك يا أخي نجيب قبل ما نتكلم في الموضوع تقول لنا ترنيمة كده جميلة؟ أمين. هما يعني نجيب هو الأصل، وبدون أي زعل لكل المرنمين، لأنه أغلب المشاهدين وأنا منهم من وإحنا من زمان كانت بداية الترانيم العشرات الكاسيت هي ترانيم نجيب لبيب. فإحنا سعداء بيك يا أخي نجيب، الرب استخدمك سنين طويلة وشرايطك أثرت في ناس كتير، فخلينا نبدأ بترنيمة من حضرتك. أمين. المجد للرب. الأخ اللي فوق في الكنترول روم فطلب ترنيمة أدي قلبي، أنا بقول له عليها فقال لي دي أنا بحبها. هتبدأ بيها؟ فنبدأ بيها. طيب أمين. أدي قلبي اللي تعود ينسى راجع للأحضان زي الابن الضال. ودي يا ريت تكون الليلة دي ليلة رجوع حقيقي. توبة رجوع حقيقي وتوبة حقيقية، مش توبة زي ما هنشوف كلام أو أي حاجة. آدي قلبي اللي تعود ينسى. دي قلبي اللي تعود ينسى راجع للأحضان راجع أنا من الخوف والأسوى قلبي ليك عطشان أدي قلبي اللي تعود ينسى راجع للأحضان راجع أنا من الخوف والأسوى قلبي ليك عطشان اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني اسندني بإيديك اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني اسندني بإيديك حبك ليا حب حقيقي قلبك بيه مليان يا ما سمحتني وانا في طريقي مهما بكون غلطان حبك ليا حب حقيقي قلبك بيه مليان يا ما سمحتني وانا في طريقي مهما بكون غلطان اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني اسندني بإيديك وانا في بعادي تاه المرسى وقلبي مرتواش وفي العالم ممكن يسوى لحظة معاك تتعاش وانا في بعادي تاه المرسى وقلبي مرتواش وفي العالم ممكن يسوى لحظة معاك تتعاش اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني اسندني بإيديك عمري قضيته كتير في مواجع تحكيها الدموع لكن عدت لنفسي وراجع محتاج لك يا يسوع عمري قضيته كتير في مواجع تحكيها الدموع لكن عدت لنفسي وراجع محتاج لك يا يسوع اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني اسندني بإيديك اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني اسندني بإيديك امين امين امين، مجدا للرب. يعني عايز افرح واسقف وكل قلبي في هذه الحلقه اللي بعنوان التوبه الحقيقيه، واحنا بدينا بترنيمه جميله بتقول اقبلني توبني ارفعني اليك. احبائي المشاهدين، يسعدنا ان نتلقى مكالماتكم ونتواصل معاكم ونصلي لاجلكم عن طريق التليفونات اللي بتظهر على الشاشه او عن طريق الفيسبوك صفحتنا نرى نورا بالعربي او بالانجليزي على الانترنت على الفيسبوك. تقدر تتواصل معنا ان كانت الخطوط مشغوله. ومره تانية يعني بنشكر رب لاجل هذا الموضوع. اخي نجيب، قلت ان التوبه الحقيقيه بتختلف عن التوبات التانية اللي ليها اشكال. ايوه، فلو حبينا نعرف التوبه الحقيقيه، نعم، يعني عاده تعرف الاشياء بضدها، ماشي، يعني عكس الحرب السلام، صحيح، او عكس السلام حرب. فاحنا هنعرف التوبه الحقيقيه بالتوبه اللي هي مش حقيقيه. صحيح. في الاول ايه هي التوبه اللي مش حقيقيه؟ زي ايه مثلا؟ يعني التوبه مش هي، وهنقول سبع حاجات. سبع حاجات، اه، ودي مهمه جدا علشان الناس بجد. أوه. يعني ممكن تكون السبع حاجات دي موجوده جوه موجوده الإنسان، ومش متهيئ انه عايش توبه حقيقيه ويكون مش توبه حقيقيه. واحنا كلامنا مبني على الكتاب المقدس. بالظبط كده، يعني كل حاجه. أوه. حضرتك هنرجع للكتاب. امين. اول حاجه مش هي التوبه، وممكن الواحد يفكر انه تاب لكن هو ما تابش. ايوه، يكون مجرد خوف. يعني واحد مر بظروف صعبه، او متوقع حاجه هتحصل له او كده، لكن ما تابش. انا ما انساش ابدا مره كنت راكب القطر وواحد شافني قاعد اقرا في الانجيل، فقال لي انت بتقرا ايه؟ قلت له ده الانجيل الكتاب المقدس. قال لي انت في الكنيسه وكده؟ قلت له انا خادم. قال لي ممكن تيجي تقعد جنبي؟ قلت له اتفضل اجي اقعد جنبك. كان جنبي مكان يعني، فقعدت جنبي. فيمكن هو بيشوفنا دلوقتي وفاكر الحكايه دي. فقال لي انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي انا كل حياتي يعني مش محتاج حاجه خالص، وتقريبا قال لي انا يعني مالتي مليونير، عندي كل حاجه، فلوس، مش محتاج لحاجه. وقال لي انا مسيحي. جميل. لكن كل حاجه نفسي فيها عملتها بعيد عن ربنا. لكن من فترة قصيرة الدكتور قال له انك هتموت وعندك مشكلة كبيرة في القلب، مشكلة صحية. فقال له مفيش علاج. قال لا، ازاي؟ هو بيحكي لي انا اروح لمجدي يعقوب بتاع لندن وكده وانا عندي فلوس. فبعت الريبورت بتاعه، راح ردوا عليه من لندن قالوا له لا ما ينفعش. فمفيش غير امل وحيد دكتور هنا في مصر. قال له انا هعمل لك العمليه بس احتمال نجاحها ضعيف جدا، فانت هتموت. فقال وانا دخليني على غرفه العمليات وكده اللي هو البري انستيجيا، يعني تخدير شويه كده. فقال رفعت قلبي لربنا الاول مره بقى ما مزنوق. قال وخايف موت. كويس. قلت له يا رب لو نجيتني بقى انا هتوب. صح، انا هتوب وارجع. طب ما كويس، ده حلو قوي. ماشي. بس عارف ايه اللي حصل؟ ايوه. قلت له طب ما ده كويس. بصيت له لقيته وطى راسه ودموعه نزلت من عينيه. فبقول له ايه؟ مش قادر يتكلم. قلت له انا فهمت. قال لي ايه؟ فهمت ايه؟ قلت له طلعت عايل ورجعت في كلامك. قلت له كده صراحه. قال هو ده اللي حصل، ربنا نجاني وما كملتش حاجه ورجعت الخطيه تاني. فقال لي ده يبقى ايه؟ قلت له ده يبقى مش توبه. على راي قداسه البابا شنوده قال حاجه موجوده على اليوتيوب واللي يحب يشوفها. واحد كان بيسال في الاجتماعات، في الاسئله في الاجتماع، بيقول له انا بعمل ومش عايز اقول الحاجات اللي بيعملها، بيزني وبيعمل كل حاجه وحشه، وبيروح يعترف. خدت البلد؟ بيسال قداسه البابا شنوده. ايوه. وبعدين برجع اعمل تاني اللي كنت بعمله، فايه رايك في التوبه بتاعتي؟ قال له دي مش توبه، ده شروع في التوبه. ايوه، مشروع توبه مش توبه، دي مش توبه حقيقيه. صحيح. فممكن يبقى الخوف. وفي مثل في الكتاب المقدس عشان ما نروحش بعيد، سفر اعمال الرسل تذكر سيمون. سيمون الساحر. السحر ده كان سحر. فطبعا حب يقتني موهبة الله بدراهم. بدراهم. فطبعا ده وحي، دي كلمة ربنا. فقالوا له تكن فضتك معك يعني للهلاك، وابتدى يقول له ايه اللي أراك في مرارة المر ورباط الظلم. خاف. طب هو تاب؟ لا. ايه الدليل؟ انه قال صلي لاجلي عشان اتوب؟ لا. لا، عشان ما يجيش عليا. ونزل على القضاء. يعني هو انتهى الكلام بان الرسول بطرس قال له لا فضتك معك للهلاك. فباختصار اني ممكن يكون شخص مر بظروف صعبة، مثلا ليالي الامتحانات كل الناس بتخاف وبتقول انها بتتوب، بس هي مش مش توبة حقيقية. كل اذا مثلا في ورم او اي حاجة في الجسم وانا رايح للدكتور يا رب، يعني هو بيتهيالي انه تاب، بيبقى خايف يا رب بس نجيني دي وعيش لك وانا خلاص. ازمة صحية، ولد يتخطف، الناس اللي اتخطفوا، الناس اللي حد في الظروف الصعبة بنخاف. والزلزال بتاع 92 اتملت الكنائس. أيوة. مثلا في مصر. فده خاف، لكن مش دليل انه رجع لربنا. ده يعني مش كل حاجة. ممكن يكون الخوف مش معناه، وممكن يكون بداية لانه يتوب. يعني اذا عندنا بيقود، اذا بيقود ممكن يعني الشخص ده يجي لربنا ويقبل الرب ويدخل. انا عندي زميل ليا حاليا هو خادم رائع للانجيل، واحنا طلبة، جه خبط على بابي وقال لي انا قلبي هيقف بجد. كان عنده بس يعني حس بسرعة الضربات، قال قلبي هيقف، قلبي هيقف، وبسرعة صلي لأجلي علشان اتوب. وصلى بقى، بس هو استمر معايا وبدأ يروح الكنيسة وتغيرت حياته. وصلى بإيمان وصلى بإيمان، روح للدكتور، الدكتور قال لا ما فيش حاجة في القلب. بس الموضوع ده خلاه ثبت إلى هذا اليوم. يعني لكن ممكن واحد تاني يكون خاف وما تفش. إذن الخوف مفروض يكون خطوة للتوبة، لكن مش هو التوبة. صحيح، الخوف ممكن يكون مش هو التوبة، لكن ممكن يكون خطوة. الحاجة التانية الكلام. طيب احنا ناخد تليفون واحد طيب بس اتفضل. ونرجع علشان أوكي. بس معنا بيتر من أسيوط لي فترة على التليفون. ألو. ألو، أهلا بك يا أخويا بيتر. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، اتفضل. حريص ربنا يعني بلت الإيمان من سنتين. حلو، حاول تعلي صوتك يا بيتر شوية. أنا قبلت الإيمان من سنتين، فعايز أمتلئ من الروح القدس. عايز تمتلئ من الروح القدس؟ طيب عندك سؤال تاني يا بيتر؟ نعم. عندك أي سؤال تاني؟ كنت ضرب بالقصير من أجل عمك. أيوة. عندها عملية في الظروف ومنها وعشان الروح القدس محتاجين تشوفها من ربنا. حاضر. شكرا جزيلا يا بيتر. واخ نجيب هي هي هيرد عليك. صح، مش موضوعنا الملء بروح القدس، لكن هيرد عليك دلوقتي في الـ في الـ في الـ شكرا جزيلا. طب معلش متاسف، ناخد التليفون الثاني وبعدين نرد على بيتر. عادل من اسيوط، اهلا بيك يا اخ عادل. اهلا بيك يا ابويا. اهلا وسهلا يا اخ عادل. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك، اتفضل. انت عامل ايه؟ الله يخليك، مشكور رب. انا ساحل شريم اسيوط، فاكرني؟ لا مش فاكر، لكن انا اعرف ساحل. لما دكتور ابتديت الخدمه انت والاستاذ صفوة التدش. اكيد دي من 30 سنه يمكن. افتكرت الموضوع ده يا ابونا. انا فاكر البلد، بس اتفضل حضرتك قول مشاركتك. غاليين عليا، ومعانا الاخ نجيب لبيب كمان. بص يا دكتور، اتفضل. انا بتعبد في كنيسه وحلو خالص ومع الرب تمام، ومن 83 مع الرب، وما انساش خدماتك وما انساش انك انت حد رائع. شكرا. والامور دي. فالمهم يا دكتور، حصل الاتي، ان انا في الخدمه اتعرضت مع خادم، والخادم ده صعب خالص. الأسرة ضايعة بتاعته، فتسبب معاي في فقداني للحياة الروحية اللي أنا عايشها مع الرب. فهل ينفع يا ابونا الخادم يبقى مشجع ولا معضد، ولا ايه رأيك في اللي أنا بقوله؟ ولا يكون عسرة؟ مش ده سؤالك؟ يا دكتور بتقول يعني انت عايز تقول الخادم مفروض ما يكونش عسرة، يكون مشجع، مش كده؟ بص يا دكتور، الحاجة اللي استغرب لها يعني، ما سامحني، مش حرض، لا لا لا، لكن أنا أكبر من كده. على نقدر الوضع يا دكتور، ومن تحت يبقى الوضع مختلف جدا. طيب بص يا أخي عادل، يعني ما الكتاب مليان بناس كانوا بيوعظوا زي يهوذا الاسخريوطي، بس ما كانش صحيح، كانوا غير مؤمنين. لكن اكيد الاخ نجيب هيقول لك، يعني ترد على الاخ عادل تقول له يا اخي انا احب اقول لك. طب انا ليه رجع يا دكتور؟ طب بس اسمع الاخ نجيب بيقول لك ايه وهسمعك. اخ عادل سامعني؟ بقول لك اسمع الاخ نجيب دلوقتي هيكلمك وهسمعك تاني، اتفضل. اهلا بيك يا اخ عادل من ساحل سليم. مرنم اسرائيل الحلو. لا اسرائيل احسن حد يفهمنا غلط، انا مرنم مصر مش بس دي كنايه عن داوود النبي. ماشي، احب اقول لك يا اخ عادل ان الكتاب بيعلمنا حاجه مهمه خالص. اتفضل. واللي يغلط فيها يتعب. وانت شكلك يعني تأثرت وصادق جدا. هو صادق في كلامك. ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. شخص ربنا يسوع المسيح. يسوع المسيح. ولا تبص لنفسك ولا تبص للآخرين، لكن انظر لشخص الرب يسوع المسيح. ده مختصر الموضوع، عشان احنا لو عند حضرتك سؤال عن التوبة الحقيقية او اي بس أتعرف. هو انت دلوقتي بعدت ولا لسه معايش مع الرب يا اخ عادل؟ لا انا بطل بالرب. طب خلاص امين. اذا ويل لمن تأتي زي ما قال لك الاخ نجيب. انا قاعدوا في كنيسه الله الخمسينيه. نشكر الله. ويل لمن تاتي بسبب العثرات، لكن احنا ايوه انا بطل يا دكتور. ايوه انا وجهت يا دكتور معلش، وحال الكثيرين كمؤمنين وكشعب الرب في مصر. ما نعسرش حد. اتوجه الخدمه يا دكتور ان اول ناس تتوب الخدام يا دكتور سامحني. بحياته. لا انا معاك، برافو عليك طبعا. أيوة. طبعا، لانه ان عثره خادم اكبر عثره، ده كلام اكيد. المسيح قال ويل لكم، ويل لمن تاتي بسبب العثرات، افضل انه يعلق عنقه بحجر راحه ويرمي نفسه في البحر. والعثره رهيبه جدا، لكن في النهايه انا وانت لازم ننظر لرئيس الايمان ومكمله يسوع. شكرا ليك اخونا عادل من ساحل سليم اسيوط. نرجع للسؤال اللي قبله. ايوه عادل. بيتر من اسيوط كان أيوة. بيتكلم عن الملء بالروح القدس. الملء بالروح القدس الحقيقه ده حلو خالص، ولو ان موضوعنا عن التوبه الحقيقيه، فطبعا الخطوه الاولى التوبه الحقيقيه. صحيح. بعدين الملء بالروح القدس ده فعل امر، الرب بيقول امتلئوا بالروح، والنتيجه فلا تكملوا شهوه الجسد ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه. فدي شهوة مقدسة لأنها أمر من الرب، وياريت إحنا نطيع أمر الرب. أمين أمين. إذن أول حاجة التوبة الحقيقية ليست هي مجرد خوف. من موقف من وراء الضغط أو الحزن، وبعد ما يزيل الضغط أو الخوف كل حاجة لا صمت ولا صليت ولا حاجة. في شعر قديم كان كده، يعني مقولة معروفة يعني. طيب ناخد ابن الرب من القاهرة وننقل على النقطة الثانية. ألو ألو. أهلا بيك يا ابن الرب. أهلا بيك يا فندم. أنت على الهوا اتفضل. أهلا بيك يا دكتور زكريا. أهلا بحضرتك. أنا برحب بيك جدا وبحب حضرتك جدا، وكنت بتابع خدماتك في الطبيب العظيم خايم الكفروني. مشكور رب. وطبعا برحب الأخ المرنم جدا بيك، وأنا مبسوط جدا إن أنا بكلمك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا حبيبي. معلش انا اسف يعني، هو حضرتك انا مختبر الرب واخد حياه، بس بيجيلي بعض الاحلام. بس انا مش رايح غنم وكده، لكن بيجي صوت جوايا بيقول لي انت رايح السما وكده يعني. ف سؤالي يعني، هل اللي بيتكتب اسمه سفر الحياه بيتمحي؟ ده سؤال الاول. اتفضل. وهل لو طلبت معموليه الروح القدس والتكلم بعدين وعمل قوات وخرج شياطين زي مثلا ابونا المكاري والناس دي، هل الروح القدس لما يسكن يحرق الحاجات القديمه الفضلات القديمه من الحاجات اللي موجوده في الانسان العتيق وكده، ولا ايه راي حضرتك؟ ده كلام سؤال جميل جدا، حتى ان كان بره حلقتنا، لكن سؤالين احلى من بعض. شكرا الاخ نجيب حالا هيرد عليك ونسمعه. اتفضل يا اخ نجيب. طبعا الرب مش قاعد يكتب ويمسح. اللي يتكتب اسمه بس بجد. هو بعد توبه حقيقيه. بالظبط. يعني بعد التوبه الحقيقيه هو بيكتشف ان اسمه كان مكتوب. بالظبط. دي يعني عشان نبقى كتابيين. افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبه في السماوات. كتبت يعني هي مكتوبه يعني اوريدي الرب عارف، لان الرب ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. صحيح. اما بالنسبه طبعا بالفعل ده مرتبط بالسؤال الاخ بيتر من بالظبط. كل ما انا ايه الملء بالروح القدس؟ هي يعني كوبايه انا بملاها وبفضيها؟ لا، ليس بكيل يعطي الله. لا لا، ده انا بافسح مجال، انا بتخلى عن اشياء بقدر ما بتخلى، بقدر ما الرب بيمتلكني. زي الروح القدس زي نهر، وانا فضيله اماكن جواه. بالظبط كده. والنهر ما يمشيش في العالي، فبقدر ما اتضع. يا حلوه دي، ينزل. دي جميله. يملاني. امين. دي انا بقدر ما انكسر قدامه. النهر عايز ينزل كده. فطالما انا منحني ومنكسر ومتضع اكون اكثر اقترابا للنهر. كلما زاد الاسلوب بتاع الانحناء، زاويه الانحناء، كل يجرف كل حجاره وكل وساخه، زي ما ايليا النبي لما كان يصلي يحط راسه بين رجليه. امين. سواء حرفيا او روحيا. او روحيا بالظبط. طيب بنت الرب من الايوبيه، اتفضلي. الو، اهلا بحضرتك. مساء النور، اتفضلي. انا عندي لخبطه كبيره قوي بسبب، انا عايزه اعرف انا عايشه حياه التوبه فعلا ولا لا. جميل، اتفضل. وبسمع، انا عايزه اعرف هو الانسان بيتولد فيه الروح القدس ولا الروح القدس ده بتجيله من التوبه لما بيتوب؟ ايوه. طب ايه اللخبطه يعني؟ انا بحب ربنا قوي وكنت عايشه مع ربنا جامد يعني في عيشه حقيقيه، بس انا مش عارفه دلوقتي، انا بعدت عنه فتره ودلوقتي مش عارفه انا هل دلوقتي برضو اسمي مكتوب في سفر الحياه وعايش حياه توبه حقيقيه ولا مش عندي الروح القدس. بصي يا بنت الرب، خليكي معايا لان سؤالك ده في صميم حلقتنا، فخليكي معايا. تقول ده احلى سؤال اتسال يعني اللي فاتوا حلوين، بس ده لانه موضوع حلقتنا. ويا ريت اللي بيشاهدونا وهيسالوا يسالوا في موضوع الحلقه عشان كلنا نستفيد وكل اللي بيشاهدوا. بس هي صادقه في اللي بتقول. صادقه جدا. خليكي معانا يا بنت الرب. وانا هجاوب بكل بساطه على معانا. عايزه اقول حاجه، معلش. اتفضلي. انا من كتر ما انا متلخبطه ساعات ما اعرفش ده اللخبطه دي مش شيطان ولا مش عارفه، بس انا ببعد عن ربنا بسبب الافكار اللي بتجيلي ان انا مش بنت ربنا او مش طيبه توبه حقيقيه. انا مش عارفه بجد عايش حياه توبه ولا لا. طب خليكي معانا ولاخر الحلقه واسمعي الاخ نجيب. لاخر الحلقه هتعرفي. لكن مبدئيا دلوقتي انا هجاوب بس على السؤال اللي حضرتك طلبتيه. بالفعل التوبه الحقيقيه مرتبطه بالايمان على طول. الروح القدس بيجي اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدس. بالظبط. فالاثنين دول مرتبطين، لان التوبه الغير حقيقيه ما فيهاش ايمان. التوبه الحقيقيه مرتبطه بالايمان على طول، بيسكن الروح القدس وبيكون توبه حقيقيه. وانا اعتقد اذا شخص خايف انه يكون مش تايب توبة حقيقية ويهمه الموضوع ده قوي، افتكر يعني صح. بس في نقطة تانية يا بنت الرب، اني بتقول لك اللخبطة دي بقى. وهي حتى قالت انه غالبا مش شيطان اللخبطة دي بتبعدها، وده بالزبط. مش المطلوب، بالعكس، وده مش المطلوب. وبكده هيبان في اخر الحلقة، هي تقدر بعد ما تسمع كل الكلام تقدر. طب يا بنت الرب، انت دلوقتي لازم تكوني بترجعي تاني في علاقه مع الرب. ايوه، انا من كتر ما يعني من كتر ما انا متلخبطه بزهق وافضل اعيط واقول لربنا وببقى في صراع مع ربنا. طب احنا هنصلي معاكي وتابعي النقاط. اوكي، سوري اني بقطعك، يعني اسف جدا. بقول لك هنصلي معاكي وتقطع الشك باليقين. وقطع الشك باليقين وتابعي بقى الحلقه، ايه رايك؟ أوكي. صلي معانا كده باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صلي معانا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك وبرجع اليك من كل قلبي، ومصدقه انك انت صلبت على الصليب بدالي، وبدم غفران الخطايا. يا رب انا بسلمك كل حياتي، ويا رب انا بسلمك كل حاجة علشان أكون شاهدة حقيقية ليك، عشان اكون شاهدة حقيقية ما ليك. تسمحش أبدا أرجع للعالم تاني. ما تسمحش ابدا يا رب ارجع للعالم تاني. بقبلك بتوبة حقيقية هذه الليلة. بقبلك بتوبة حقيقية هذه الليلة. آمين. آمين. الرب يبارك يا بنت الرب. واصلي واصلي يعني، تابع معانا الحلقة لغاية آخرها، لأن في نصايح هنقدمها في آخر الحلقة. آمين. طيب. آمين. الرب يباركك. فدي كانت أول حاجة، فإحنا عشان قدامنا كتير فنقدر نخلص. يبقى إذن مش التوبة الحقيقية مش هي إيه؟ الخوف. مش الخوف، يعني ممكن يكون خوف ومجرد خوف، مجرد خوف، لكن بالزبط. لو الخوف أدى للتوبة بالظبط كده بيكون، لأن في الآخر خالص هنشوف إيه هي التوبة الحقيقية. صح. بقى ماشي. كمان التوبة الحقيقية مش هي كلام. إزاي يعني؟ يعني تلاقي في الاجتماعات كده أبوس واحد وكده ويبقى ريحته سكران، صدقني، وريحته حاجات كده، حاجات مخدرات مثلا أو كده، انا ما اعرفش ريحتها، بس حد يقول لي ده ده ده ده ضارب مش عارف ايه، وبعدين يقول لي ربنا يباركك وصلي لاجلي. وصلي لاجلي، صلي لاجلي ايه؟ طب ما يتوب في الاول. طب ما يمكن يصلي لاجلي عشان يتوب. لا، ده لو سالته بقى يقول لك لا، ما انا تايب من زمان. تايب ازاي ومدمن مخدرات وعايش في النجاسه؟ اذا هنا الكلام، ان انا اقول كلام بتاع الكنيسة، أو ممكن يكون حافظ صلوة مثلا. بالظبط، ممكن واحد يقف يقول كلام حافظه، طلع كده لإيه بيتقال ده، مش مع ممكن يكون، مش هو ده يعني، مش ممكن يكون ده التوبة. مجرد طب هنكمل في دي، معلش انا المخرج فيك مكالمة، ده من ده كذا مكالمة، بس في مكالمة طيب واقفة. لا حلو خالص، بس مش هو الكلام. لا وعندنا بس مثال بس ما خلصناهاش. ماشي، وهنجيب دليل من الكتاب. طيب امين. بنت الرب معانا. الو. هيا بنت الرب اتفضلي، بس باختصار اتفضلي. الله يخليك، انا عارف ان عندك شهاده بيقول لي في الكنترول روم، بس يا ريت بسرعه. عايز اسال المسيح. اتفضلي بس بسرعه. انا كلمت البرنامج كذا مره بالنسبه لي، كان عندي مشاكل كتير خالص بالنسبه لي، ونشكر ربنا بنعمه المسيح، ربنا انتشله وربنا خد انتشله من اليمين الشمال، لأن نعمة رهيبة، كل بيشهد بالتغيير. بتكلمي على، لا معلش يا بنت الرب، على مين بتكلمي؟ عن ابنك؟ أيوة، على ابنك. مجدا للرب. أمين. أمين يا دكتور. شكرا. أو أنا يا دكتور ممكن سؤال بعد إذنك؟ اتفضلي. أنا عايز محتاجة أسيب الصلاة الأول، إن ربنا يثبته كده وإن يبقى ثابت للمموت. أحلى أحلى صلاة أن نصلي لأجل إن العيلة كلها تكون للمسيح يا بنت الرب. أمين. بقول يا دكتور لو سمحت، انا دلوقتي في الخلوه بتاعتي، سامعني يا دكتور؟ انا معاكي. اهو في الخلوه بتاعتي ما بحسش، اللي انا الشيطان بيحاربني دايما ان انا مش باخد حاجه من الخلوه. ليه بقى؟ فدايما مش عارفه يعني ايه المفروض بقى. ساعات بيشككني في الايمان، بيشككني في العباده، هل انا بعبد رب فعلا بالحق؟ ايوه، بس ماشي، بس اسمعي يا بنت الرب، لازم يعني الخلوه بتاعتنا ناخدها في وقت مناسب، مش مثلا لو هبدا اخد خلوتي الساعه 12 بالليل هنام، مش والتليفونات شغاله يعني. طب ليه بيشككك انت؟ في متى صليت؟ فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. في نهايه الصلاه بقول انا خدت ايه، انا خدت ايه من ربنا. فساعات بيشككني في النهايه لما بقعد مع نفسي، طب انا ايه استفدت من الخلوه؟ طب وبترنمي؟ بترنمي ترانيم ترانيم نجيب لبيب ولا لا؟ ايوه بسمع له. ايه ترنيمة ايه؟ ترنيمة بسمع له ترانيم كتير حلوة، بس مش فاكرة بالظبط ترنيمة ايه. طيب يا بنت الرب شكرا، ومبروك لابنك وربنا يثبته. هناخد انجي من المنيا، دي بلدياتك طبعا، ونقول ترنيمة ممكن. وانت بتحب المنياوية. اتفضل اتفضل يا انجي. الو، اهلا بيك يا انجي، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور الزكريا، عامل ايه؟ معانا الاخ نجيب لبيب، اتفضلي. اهلا يا دكتور. اهلا يا اخت نجيب، عامل ايه؟ اهلا بيك يا اخت انجي، ربي. انا بس كنت عايزه اقول ان انا كتير ان انا تبت ويعني بدموع وكده، بس بعد ساعه ما ارجع، ولما رجع الكتير دويتي خلاني اشك في المسيح ان هو مش شايفني ولا سامعني، خلاني اشك فيه نهائيا. بصي يا أخت إنجي، طبعا الشك ده من المشكك اللي بيشتكي، اللي هو إبليس. أنت ما دام قبلت الرب ومتأكدة إن الرب قبلك، لأن الرب صادق. إيه اللي يأكد لي إن أنا قبلت الرب؟ لأن هو اللي قال، مفيش حاجة تانية أنا بعملها تأكد لي غير إن هو اللي قال. فكونك تشكي ده دليل، يعني أنا مش ممكن هشك لما أحط القلم في جيبي، أشك إن أنا القلم وقع ولا مش معايا، إلا إذا كان معايا قلم، صح؟ لكن لو مفيش خالص مش هيجيني الفكر ده خالص. أصلا إبليس مش هيهاجم شخص ما خدش حياة بأنه يشككوا فيها. فده نفس النقطة هي ممكن تكون تشجيع ليكي. لكن دايما بقول نقطع الشك باليقين، ان انا من كل قلبي انا بطلب الرب واثق ان الرب هو اللي عايز، ودي مشيئته وارادته، ولا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. لكن انا علي مسؤوليه، انا اجيله واطلب منه واصرخ له. فاذا كنت عملت كده مبروك عليك. امين يا انجي. وبتسمعي ترانيم نجيب لبيب؟ ايوه طبعا. بتسمعي ايه بقى؟ ايه الترنيمه اللي بتسمعيها دايما؟ بحب اللي بتسرح ترنيمة ياللي بديت الرحلة. ياللي بديت الرحلة. أمين. شكرا يا إنجي، ربنا يباركك. كمان معانا بنت الرب من إسماعيلية. ألو. خير يا دكتور. ألو. ألو. يا دكتور مساء الخير، إزي حضرتك؟ مساء النور يا بنت الرب. بسأل حضرتك عن إنسانة جنبي، هي موجودة جنبي بس هي مسألة تتكلم. أيوه. هي عاشت طول عمرها في الخطية. أيوه. خلف الجميع وصايا الرب. كويس. الو سامعينك، احنا سامعينك. الرب اتفضل. خلفت جميع وصايا الرب وحبت حاجه واحده في حياتها اللي هو المال، وهي بتقول ان انا كنت بعبد وثن، بمعنى درجه العباده، لانها عملت خلفت كل حاجه عشان خاطر المال. كويس. مرت ببعض تجارب، ابتدت تتوب، لكن جات لها تجربه في الاخر امر من المراره، هي مش عايزه تذكرها، لكن هي حست ان ربنا اثناء التجربه ديت جابت توبه حقيقيه من قلبها بدموع مره وندمت، وكانت تتمنى ان التجربه تنتهي بسلام، لكن لما انتهت بسلام انتهت بمراره، لكن هي مسكت في ايد المسيح وعاشت حياه توبه نقيه، لكن دايما الماضي بيطاردها وبيحزنها وبيألمها ومش حاسه ان ربنا قبلها. يا بنت الرب، يعني الكلام اللي بتقوليه عن الانسانه اللي قاعده جنبك ده، يعني من احلى، برضو ده يعتبر افضل تليفون او من افضل التليفونات اللي جاتنا. وانا بقول لصاحبتك او اللي قاعده جنبك ومش اللي هي بتسمعنا دلوقتي على التلفزيون، الف مبروك. مهما كانت التجربه قاسيه والنتائج مريره، بس الف مبروك. ولكن اجيب معاها، واحب اقول لها كمان ان الرب يسوع لما غفر بيغفر ماضي وحاضر ومستقبل، ويقول كده: لا أعود أذكر خطاياكم فيما بعد. لا أعود أذكر خطاياكم فيما بعد. ويقول كمان: قد محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. يعني زي الأستيكة دي، لما أمسح ما ترجعش تاني. بنت الرب أنت معانا؟ أيوة أنا مع حضرتك. احنا سمعنا صوت من شويه كده. يا دكتور. وصلت الفكره من الاخ نجيب، ان ربنا لما بيسامح بالكامل. وصلت، يعني هي نفسها تسمع زي ما تسمع من ابونا مكاري، نفسها تسمع الصوت بتاع: مغفوره لك خطاياك اذهبي بسلام. بالظبط، مغفوره لك خطاياك اذهبي بسلام، ايمانك قد خلصك ايا كان الماضي بتاعك. يعني الكتاب بيحكي عن قصص كتيرة للتوبة. السامرية نسيت كل حاجة علشان تشبع نفسها، في النهاية رجعت وبقت قديسة. المرأة الخاطية في لوقا 7 تركت كل شيء لأجل أمور أخرى، بعدين الرب قال لها نفس العبارة دي: مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. أمين أمين. شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. وشكرا إنك اتصلت لأجل إن صاحبتك تسمع الكلام ده. وأنا عايزك، يعني عايزين نرنم لها ترنيمة كده عن التوبة والخلاص والفرح. أمين. يعني نهدي لها ترنيمة. نهديها ندي للاخت اللي هي بتسمعنا من الاسماعيليه جنب الاخت اللي اتصلت بينا بنت الرب من الاسماعيليه، ادي لها ترنيمه، نقول لها ترنيمه ثقه ويقين. من يوم ما قابلت حبيبي. طب يلا قول لها. طهر قلبي وغفر خطاياي وطرحها في بحر النسيان. ايه بحر النسيان ده بقى؟ يعود يرحمنا يدوس اثامنا وتطرح في اعماق البحر جميع خطايانا. ميخا 7:8. وفي اعماق البحر يعني مكان لا يمكن الرجوع لي. يعني يا ريت. لا، وفي احد الاحباء كتب قال كده ان والرب يعلق ويقول ممنوع الصيد. يا مش هترجع تاني يعني، ده المطلوب. لا والرب لا يعودهاش الماضي، ما يعودش الماضي ابدا. اذا كان الرب نفسه لا يذكر، لو سالنا الرب عن ماضي الاخت دي اللي في الاسماعيليه يعني في الاسماعيليه، الرب يقول انا مش فاكر، لا اعود مش هفتكر، ومش اي دونت منشن، يعني مش هقول. صحيح. ليه؟ لانه سابها خلاص، لا اعود خلاص، مش عايز يقول. نوديها مع كل المشاهدين الجمال اللي بيتابعونا، وقولوا معانا ورنموا وافرحوا، وتبقى ليلة فرح وتوبة حقيقية في حلقتنا النهاردة اللي بعنوان التوبة الحقيقية. قبلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان، طهر قلبي وغفر خطاياي، طرحها في بحر النسيان. قلبي فرحان عايش في امان، قلبي فرحان عايش في امان، من يوم ما حصلت على الغفران. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. قال لي مغفورة لك خطاياك في الحال ساعة ما لجأت إليه، واعترفت بكل ذنوبي، النعمة انسكبت من شفتي. قال لي مبروك مبروك عليك، قال لي مبروك مبروك عليك، كل ما عندي وهبته ليك. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. تعال تعال تعال إليك، اخرج حالا من وسط النار، قل له ارحمني انا الخاطي، واخضع وتمثل بالعشار. اخرج من النار واترك العار، اخرج من النار واترك العار، وتعال انضم مع الابرار. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع، قلبي فرحان بيسوع. وبنفرح مع كل المشاهدين اللي بيعلنوا انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم، سواء كانت ده نتيجة لظروف صعبة او غير صعبة. في النهاية مبروك، والماضي ما يقدرش يخبط على بابي، لاني انا لازم اعرف ان خطايا انتهت تماما من نظر الله. مارتينا امجد على الفيسبوك صفحة نرى نورا كاتبة لنا مساء الخير دكتور زكريا، مساء الخير اخي نجيب لبيب، الرب يبارككم، بجد برنامج رائع، محتاجين صلاة علشان نختبر التوبة الحقيقية في حياتنا. امين يا مارتينا، لازم لازم تهتمي انك تكون اختبرتي التوبة الحقيقية في حياتك. كمل. ايوه، فاحنا قلنا التوبة اللي مش حقيقية مش مجرد الخوف، عشان الناس ما تلخبطش، مش مجرد خوف، ومش مش مجرد كلام. بس طب ما وضحت لناش مش مجرد كلام دي. هندي مثل من كلمة الرب. ماشي. في سفر الخروج. ماشي. الشعب في القديم لما كانوا هيطلعوا من مصر، وكان موسى الرب بيستخدمه وقال له هتطلع الشعب. كويس. راح لمين؟ لفرعون. ملك مصر. ملك مصر وقتها أيام الفرعنة. فتعرف بقى الناس كلها عارفة القصة دي والضربات العشرة وكل حاجة. في الآخر بقى فرعون اتكلم كلام حلو قوي. جيل موسى في سفر الخروج وقال له يعني انا غلط اخطأت. قال اخطأت، ما ممكن الواحد يقول اخطأت، وفي كتير قالوا اخطأت، حتى كمان شاول ابن قيس. أيوة. قال اخطأت كتير لداود بس ما كانش تاب. فرعون قال اخطأت وما كانش تاب، قال لموسى صلي لاجلي، على موسى وهارون صلوا من اجلي. فانا عايز اقول ممكن واحد يقول كلام كده صلي من اجلي، او يقعد يقول ارحمني ارحمني كتير مجرد من كلام غير ما يكون من قلبه. هذا الشعب يكرمني بشفتي اما قلبه فمبتعد عني، فمبتعد عني بعيدا. إذن التوبة ليست مجرد كلام فقط. طب معلش معانا عماد لي فترة، متأسف. اتفضل عماد من القاهرة، اتفضل يا عماد. الو مساء الخير يا دكتور. اهلا بك يا اخوي عماد، اسفين لان اطلنا على حضرتك. ربنا يخليك. سلامي لاخوي الاخ نجيب ابن بلدي، انا من منيا من القوم الاخضر. اهلا بك يا اخ عماد، اهلا وسهلا. عندي سؤال مهم جدا عن التوبة بس هضيف لها خلاص. اتفضل. كان في حد قريبي انا بحبه جدا جدا وكان في العنايه المركزه في المستشفى، ورحت ازوره، فحسب ما احنا بنعمل يعني معايا حد مريض فاحنا بنتكلم معاه ونخليه يصلي معانا وده وده. فلما رحت ازوره كان الوقت متاخر شويه يعني، كان هو في غيبوبه وكده، فمش عارف انا وقفت تحت رجليه كده وصليت سري. فالسؤال بتاعي عايز كده يعني وصلت له رساله المسيح ووصل له الخلاص وقبل المسيح، انا هو ما سمعنيش لان كان في غيبوبه، ولا يعني ايه النظام يعني؟ هو طبعا انا مش دكتور، الدكتور زكريا هو بيعرف، بس انا افهم او اسمع ان اللي ممكن اللي في غيبوبه يسمع. بس هو مش يعني سؤال الاخ عماد مش طبي، مش بيتكلم. هو عارف ان هو كان في غيبوبه بس هو مش عارف اذا كان سمع ولا لا. بس هو بيقول عارف ان كان في غيبوبه ده. عارف انه في غيبوبه انه ما سمعش، مش كده يا عماد؟ لكن الله ما نظرش يعني. هو عماد عايز يقول انه حاول بقدر الامكان يوصل بشاره الانجيل لهذا الشخص اللي بيحتضر، ولكن كان الوقت متأخر لأنه الشخص كان دخل في غيبوبة. الله لا ينظر أنه عماد قعد، مش كده يا أخ عماد؟ بالضبط كده. أنه الأخ عماد قعد عند رجليه وقعد يقول له قول الكلام ده، فهو الله ما عندهش حاضر ومستقبل. الله مش يعتبر دي بالنسبة لأخ عماد أنه وصل الرسالة. أنه وصل الرسالة بس هو عايز يطمن على التاني، مش كده يا أخ عماد سؤالك؟ بالضبط، عايز يطمن على الطرف اللي انتقل. هو ده بص المسيح ولا لا كده؟ في السماء هنشوف ناس ما كناش نفكر انه ممكن نشوفهم، زي اللص اللي على الصليب في اخر لحظات. يعني برضو واحد في لحظاته الاخيره اللص، بس كان تائب توبه حقيقيه. ما تعرفش، يمكن كان سمعك وصرخ للرب والرب قبله، لكن في السماء هنعرف، يعلم الرب الذين هم له. وممكن ناس نفكر ان احنا كنا هنشوفهم هناك ومش هنلاقيهم. وانا عايز اقول للاخ عماد يعني اشكر رب جدا لاجله ولاجل امثاله، انه بيروح المستشفيات ويقولوا ويصلوا مع الناس المرضى. دي صحيح. خدمه عظيمه. الرب قال كنت مريضا فزرتموني. امين. ربنا يخليك يا دكتور. دي خدمه مباركه. لا واصل وكل مشاهدين يا ريت يعني برضو يبقى عندنا انواع من الخدمات عمليه، مش بس جوه الكنيسه بركه، لكن في المستشفيات في السجون. أحبائي المشاهدين يعني الوقت بيمر بسرعة، ومر نص الحلقة ومضطرين نخرج لفاصل صغير، وهو هتروح يمين ولا شمال لأن معنا ترانيم تاني وكلام جميل عن التوبة الحقيقية مع أخونا نجيب لبيب في هذه الحلقة من برنامجك نرى نورا. ربي تسبيني تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشكيني وخلاص من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يدنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. لم يدنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. يدك المفقودة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواق وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين، أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبي. مشروح حتى تشفيني، أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبي. بكم مرة تانية أحبائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. حلقتنا النهاردة بعنوان التوبة الحقية، وضيفنا المرنم الجميل بدون أي مجاملات خادم الرب الحلو نجيب لبيب. برحب بيك مرة تانية أخ نجيب، وتقول لنا حاجة مع بداية الجزء. أمين. بما أن موضوعنا عن التوبة الحقيقية، فالترنيمة بتقول: تبت والتوبة زينة، زينت فكري وروحي، فغدت نفسي الحزينة تتعزى عن جروحي. جروح الماضي اللي كانت بتقول عليها الأخت. تبت والتوبة زينة، زينت فكري وروحي، فغدت نفسي الحزين تتعزى عن جروحي. تبت والتوبة زينة، زينت فكري وروحي، فغدت نفس الحزين تتعزى عن جروحي. إن زرعت اليوم يا نفسي فسادا وخصام تحصدين الشر يوما من بعيد أو قريب. شهوات العين يا نفسي سهاد وحمام وفراق وصراع وعذاب في اللهيب. تبت والتوبة زينة زينت فكري وروحي فغدت نفس الحزينة تتعزى عن جروحي. تبت والتوبة زينة زينت فكري وروحي فغدت نفس الحزين تتعزى عن جروحي. أمين. فغدت نفسي الحزينة تتعزى عن جروحي. والماضي ما يطردناش. أمين. والرب بيشفي كل الماضي. وبالعكس نقطة الضعف اللي في الماضي بعد التوبة الحقية بعمل الروح القدس بتكون نقطة قوة. وحتى الناس اللي رجعوا للمسيح في الكتاب شهدوا وكانوا أقوياء وبيشهدوا عن الماضي بتاعهم اللي كانوا يتكسفوا منه. أمين. أمين. بطرس أنكر. نعم. وأنكر قدام جارية. نعم. لكن نفس نقطة الضعف دي هو وقف على طول قدام 3000. نعم. قدام اليهود وقال لهم أنتم صلبتموه بأيدي أثمة صلبتموه. ما كانش خايف. نفس نقطة الضعف الرب استخدمها ما يقعدش يتذكر الماضي ولا يذكر انه انكر ولا. نعم. معنا ابن الرب من المنيا. اهلا بيك يا ابن الرب. اتفضل. الو. الو. اهلا بيك يا ابن الرب. اتفضل. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك. احنا بنحبك كتير يا دكتور انت والاخ نجيب. الله يبارككم. واحنا بنحبكم كمان في الرب يسوع جدا. الله يباركك. احنا انا ابن الرب معاك من المنيا يا دكتور وعايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. ومعانا الاخ نجيب لبيب. اتفضل. هو يا دكتور انا شخص تبت وقبلت الرب وامتليت بالروح القدس وعشت لفتره كبيره في العمق وعشت كنت بالكامل للمسيح وحياه مقدسه ناريه رائع. لكني سافرت دوله ما واللي حصل ان يعني كنت في وسط مجموعه صعبه فابتديت ان انا يعني اتخلى عن الحياه الاولى ومع المشغوليه والشغل وكده. صح. فلقيت نفسي بتشد لورا وخدت فترة طويلة ومش عارف أرجع تاني مش عارف أرجع للحياة الأولى تاني فمش عارف أعمل إيه. الله الآن يا ابن الرب يأمر جميع الناس أن يتوبوا الآن. يعني أولا أنك ترجع الآن دي أولا. أعمل إيه؟ أرجع الآن. ارجع له هتلاقي أحضانه موجودة. بعد كده طبعا في وصاية النعمة اللي أنت عارفهم وأكيد وعصت بيهم الخمسة قراية الكتاب والصلاة والارتباط باجتماع كنيسة قوية جنبك كنيستك القوية ثم قطع الماضي وقطع الأصحاب اللي كانوا في الماضي ثم أنك تشهد للمسيح. الخمس وصاية النعمة دول هيثبتوك ترجع تاني. ألو. شكرا. لا شكرا. لا صلي معايا. شكرا. ايه ده ترجع للرب دلوقتي. أمين. أنا عايز قبل ما تصلي يا فكري عشان الناس ما تتلخبطش. أيوة. نفرق يعني المؤمن محتاج يتوب اللي قبل الرب بالإيمان وبعد. اسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون. المؤمن اللي قبل الرب في يوم من الأيام ورجع وفعلا بالإيمان خد خلاص وتوبة حقيقية. صح. وبعد محتاج يتوب برضو. ده حاجة. لكن عشان ما نخلطش بين الاتنين ان واحد هو بعيد كل البعد عن الرب محتاج ايضا يتوب، وده اللي احنا بنتكلم عنه، ان التوبه مش الخوف، مجرد الخوف. احنا بنتكلم عن التوبه الحقيقيه اللي هي في البدايه انسان ما بقيش ابن لله بمعنى التوبه. لكن مثلا اخونا ابن الرب ده قبل الرب وتاب التوبه الحقيقيه بالظبط كده، بس بعد فتره دخل العالم ليه بحاجه للتوبه، يقول لي عليك انك تركت محبتك بالزبط. الاولى فاذكر من اين سقطت وتوب عشان ما نخلطش بين لا ما نخلطش. طب معايا ابن الرب، فقدنا الاتصال. احنا بنصلي لاجلك ان الرب يثبتك. احنا بنتكلم عن شخص بعيد خالص، ما اختبرش الحياه مع الرب بالظبط، محتاج يتوب. يتوب توبه اولا حقيقية. توبه حقيقيه. التوبه الحقيقيه مش انه يخاف من الظروف او يقول كلام من لسانه مش من كلام. قلبه. خلينا نحط لك مجرد بمجرد كلام. ثالثا بقى دي صعبه قوي ومهمه قوي قوي قوي. ايه؟ ايوه، ممكن مش مجرد الصوم ومش مجرد الصلاة ومش مجرد ان اروح الكنيسة، ممكن واحد يعمل التلاتة دول. هتقول لي لا بقى، اما هي الصلاة انا عن طريق الصلاة انا بتوب، صحيح، بس ممكن واحد يقول كلام يعني بيصوم ويصلي ويروح الكنيسة ومش تايب في كده. طب ازاي بقى فاهمان؟ ما في انجيل له اصحاح 18 اثنين صعدا الى الهيكل، مش ده كان مكان الصلاة؟ صحيح. ها لقى 18 ايوه، راحوا الاثنين المثل بتاع الفريسي والعشار، بالفريسي والعشار. نعم. فالاثنين راحوا يصلوا. صح. طيب وناخد الفريسي عمل ايه؟ قال انا بعمل ايه؟ ممكن تقراها لنا او احنا معروفه نقراها بسرعه، نقراها مش كده؟ عشان ما نبقاش بنالف. امين. ده مثل جميل حكى الرب يسوع المسيح في انجيل لوقا واصحاح 18 وقال اتفضل وقال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين هذا المثل، انسانان صعد الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشار. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار، اصوم مرتين في الاسبوع. يبقى ادي الصيام، واعشر كل ما اقتنيه، وادي الزكاه او اللي بيدي فلوس. واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطي. اقول لكم، ده كلام المسيح، اقول لكم ان هذا اي العشار نزل الى بيته مبررا دون ذاك، دون الفريسي، لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يبقى ربنا قبل مين؟ قبل اللي بيصوم لا وبيدي كل عشر كل اموال وهو واقف بيصلي؟ لا ما قبلوش، ما قبلوش. يبقى اذا ممكن التوبه. طب هو ليه ما قبلوش؟ لا ما لانه مش تايب توبه حقيقيه، ده مش توبه، ده هو في نظر نفسه هو بار، هو كويس، بيستعرض يعني متكبر، بيستعرض امكانياته الروحيه. فده كلام، ده النقطه اللي قبل كده، هو بيقول كلام لربنا: اللهم اشكرك. بس هو فعلا بيصوم ويصلي. ايوه صحيح، بس مش مجرد الصوم، مجرد مش قلبه متجه لله بالظبط، لم يتوب. ده خطير جدا كلام. ده اخطر حاجه، ده اخطر حاجه. اني وبرضه هعيد الإجابة بتاعت قداسة البابا شنودة لما حد سأله وقال له أنا بعمل كده وكده وكده كل المبيقات وبعدين أروح أعترف وبعدين أرجع تاني، فقال له دي مش توبة، ده شروع في التوبة مش توبة. فدي كانت النقطة رقم ثلاثة. طيب معنا ابن المسيح من المنيا. أهلا وسهلا يا ابن المسيح. ازيك يا أخ زكريا؟ أهلا بحضرتك، تفضل. وازيك يا نجيب، عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا ابن المسيح. انا مبسوط خالص انا بتكلم معاك، ربنا يعني فعلا انا بحس بمحبه كبيره خالص، وحاسس بمدى عمق المحبه اللي بين حضرتك والاخ زكريا خارج نطاق الحلقه. صحيح. ده حقيقه. انا كنت طالب طلبين. اتفضل. وريت حضرتك ما تكسفنيش فيهم. ممكن؟ اتفضل. الطلب الاول كان الاخ نجيب، كنت طالب منه ترنيمة مسيحة حلوة يتحط. امين. المكان جوه العين والقلب تنشله خطوة يمشي اتنين. امين. حبيبي. وماشي مع الموضوع بتاعنا. ماشي. يبقى كتر خيرك. امين. الطلب التاني من الاخ زكريا. اتفضل. هو كان في تعليق صغير على كلام الاخ نجيب، ويا ريت حضرتك يعني تفسره لي. هو استفسار حضرتك الاخ نجيب، هو بيتكلم دلوقتي. جزء من المعنى بيكسر الماضي والحاضر والمستقبل، صح كده؟ أيوة صح. طب حضرتك إزاي الله هيكسر المستقبل إن لم أقدم عنه توبة؟ مش المسيح ذات إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طبعا طبعا صح. فإذا ممكن أقول إن الله غفر الماضي والحاضر أنا بقدم عليه التوبة، لكن المستقبل كنت عايز أفهم بس. طب خليك معايا، بس خليك معايا يا ابن المسيح، خليك معايا ما تمشيش، عشان بس لو ما اقتنعتش برضو تقول لنا الفكرة بنظرة اتجاه لله، بنظرة الله مش بنظرة للناس. يعني سؤالك محترم ومتفق معاك مش بجاملك، بمعنى الله لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، واخد بال حضرتك؟ والآية اللي مكتوبة في كلوس 2 مسامحا لكم بجميع الخطايا، في الأصل اليوناني تعني مسامحا، مسامحة لا حدود للزمن فيها، لأنها من جهة الله. الله عارف كل حاجة. يعني أنت معايا يا أخي يا ابن المسيح؟ أيوة مع حضرتك. يعني الكلام اللي قاله الأخ نجيب، من جهة الله لا عنده حاضر ولا ماضي ولا مستقبل، مثلا مثلا الله كان يسامح بتوع العهد القديم، مكتوب في روميا 3:24 من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يعني إيه؟ يعني الله كان عارف ان في الزمان المسيح هيتصلب، الناس دول جم قبل المسيح كانوا بيقدموا ذبائح، واخد بال حضرتك؟ الله بيقبلهم على اساس ذبيحه المسيح اللي لسه هتتقدم بعد 1000 سنه. ده من وجهه نظر الله. اما سؤال حضرتك، من وجهه نظري انا لو ما تبتش بحاجه واعترفت بيها 100% هقدان عليها، حتى لو انا مؤمن حتى اتادب على الارض. صح. فكلامك لا يتعارض مع وجهه نظر الله. يعني مش بحاول اوفق بين حاجتين علشان اجامل، لا، انت فاهمني ازاي؟ من جهه الله، الله عارف كل حاجه، عارف الماضي وعارف الحاضر وعارف المستقبل وعارف ايه اللي هيحصل، فاهم ازاي؟ وعارف هيطلع مني ايه. بالنسبه لي انا كانسان لازم اتوب، وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون في اي وقت، حتى المؤمن الحقيقي. رساله الرب يسوع الى الكنيسه افس يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، لكن أذكر من أين سقطت وتوب وأعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك إن لم تتوب. يبقى هنا في وجهتين، وجهة نظر الله طبعا الله ما عندوش حاضر وماضي ومستقبل، والله عارف كل حاجة، ولما يسامح يسامح مسامحة كاملة. بالنسبة لي أنا اللي أنا أعرفه إن أنا لازم أتوب باستمرار. موافق؟ طب ماشي، شكرا. طب معلش، هي برضه تعليق صغير ممكن؟ اتفضل، بس علشان في مشاهدين تاني معانا كتير. لا حاضر، أنا آسف. طب حضرتك السيد المسيح قال ان لم يجد براكم على الكتبه والفارسيين، وفسرت يعقوب قال ايمان بدون اعمال ميت. نعم، قال ايمان بدون اعمال ميت في رساله يعقوب. طب هل السؤال اخر سؤال، يعني هل التوبه لوحدها كفيله ان ممكن تتحقق؟ لا، التوبه ما لسه هنتكلم عن التوبه الحقيقيه، انا عارف وقت البرنامج، لكن التوبه ان لم تؤدي الى اعمال حقيقيه وتغيير بالكامل فهي توبه من السبع حاجات الفالصه. بالظبط كده، هنقول التوبه. يعني سؤال حضرتك ده في الصميم، خليك معانا. التوبه الحقيقيه ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء القديمه بنجاستها بخطاياها قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وفي افسس 2 بعد ما يقول انكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم، يجي في عدد 10 ويقول ليس من اعمالك لا يفتخر احد، بعدين يكمل لاننا نحن عمله، ايوه، مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فعدها. لابد من الاعمال الصالحه علشان تثبت التوبه الحقيقيه، اما نقول توبنا وعايشين في النجاسه توبه ايه؟ ما تبقاش توبه حقيقيه. ماشي، الف شكر، وربنا يساعدكم ويعوضكم. شكرا ليك، انت جميل ومشاركتك افادت الحلقه. مسيح حلو، مسيحي حلو ويتحب، ما كانوا جوا العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب، ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك فين من العين، تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك فين من العين، من غير ما تتعب وتدور تعال خد قلب منور. الحياة فرح وسرور، ما فيش غيره هو النور، يملى الحياة فرح وسرور. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في نم العين، تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في نم العين. آمين آمين آمين. من غير ما تتعب وتدور تعالى خد قلب منور، وأرجو أن من خلال كل حلقات برنامجنا نارا نورا تكون بتاخد قلب منور. همر لحظات مع الفيسبوك، ناس كتيرة تواصلوا معنا عن الفيسبوك بسرعة هنمر. حنان إيهاب بتقول لو في موضوع كنت بصلي عشانه وقلت ربنا أنا مش هسيبك غير لما تعرفني مشيتك، كان الرد لست هناك أسرع من هذه الإجابة، فهل هذا كان وكان الرد لست هناك أسرع من هذه الاستجابة، فهل هذا صوت ربنا بس أنا تعبان علشان الوعد ما تحققش؟ ولو كان ده صوت ربنا ممكن ربنا يرجع في وعوده، كان بتصلي لأجل موضوع وفهمت أن ربنا بيقولها حققه بس ما تحققش، هل ده أكيد أنه ربنا اللي قالها كده؟ ده سؤالها. كمان سميرة اسكندر بعتت لينا على الفيسبوك بتقول الرب قال أذكر قلبك في أيام شبابك، أنا عشت معاها من سن 14 إلى الآن عمري 55، ربنا يباركك، وكل ما مريت من تجارب الرب لم يتركني. أنا الآن في حالة فتور، لكن الرب أكيد اتكالي عليه. بنصلي يا أخت سميرة أنه يشيل حالة الفتور، أنت عشت المسيح سنين طويلة. بعدين ميرنا سمير بتقول مساء الخير أخ نجيب أخ زكريا، أنا من شهر قبلت الرب في حياتي وكنت بعدها حاسة بفرح تغيير جامد، وبعدين عملت حاجة زعلت ربنا، فهل أتقدم بثقة للتناول ولا استنى لما اشوف حياتي وصلت لفين؟ شكرا ليك يا مران سمير. شكرا مران سمير. كمان وليد مجدي بيقول هل الشك دليل قطع الايمان كما ذكر الاخ نجيب مثل القلم، انه اللي كان بيتابع موضوع القلم، ما انه كان معي فده دليل؟ هل الشك دائما دليل على التوبه الحقيقيه؟ اشكرك بسرعه. يعني مش قاعدة مش عامة دايما، لكن ممكن غالبا ما يكون الشك دليل على وجودي. يعني مثلا انا لو راكب اتوبيس زحمة ومعايا 20,000 جنيه دايما بقعد واخد بالي حاسس عليها، لو انا ما عنديش وانا حاطط ايدي في الاتوبيس كده. لكن ممكن واحد يكون عايش وما تابش وربنا بيحاصر روحه عشان بالضبط. موضوع الوعود اللي قالت عليه اختنا هو هيبان لو اتحقق، ما فيش طريقة تاني غير صح. هو موضوع الفطور بتاع الأخت اللي قبلت ربنا من 14 سنة، الكتاب بيعلمنا الفطور تقوم على طول ما تطولش، لأن كل ما طالت المدة كل ما كان طيب مش كويس. لكن حكاية اللي غلطت وتتقدم تتناول أو لا، أن أنا أعترف أجي أتوب بتوبة قلبية صادقة وأخد. طيب كمان في واحدة أخت يعني مسمية نفسها على الفيسبوك طبيعتي مؤدبة بتقول تحياتي الرب معاكم أرجو الرد، هل بتقول دكتور زكريا والمرنم الجميل نجيب لبيب أنا كنت خاطية قبلا والآن قد قبل الرب كمخلص، قبلت الرب في حياتي، قد شفاني من أمراض وخطية ومن كل شيء، وأولا كنت أكرز بالإنجيل اللي قابلهم في سير، وأنا قد حصلت لي مشاكل مع ناس كانوا قريبين لي اختلفت معهم ولم أتصالح معهم إلى الآن وأرتجف، هل ذلك يعني إن لدي نقص في الأمان؟ ماذا أعمل؟ أرجو الرد. يعني اتخانقت مع ناس رغم أنها كانت بتكلم ناس عن المسيح، فهل ده دليل على ضياعها؟ لا يعني خلينا في المهم، المهم أنها تتصالح مع اللي اتخانقت معهم. إذا قدمت قربانك على المذبح يس هناك تذكرت ازاي هتخدم. امين. معلش احنا مضطرين لان وقت البرنامج قرب يخلص، وكمل رانيا جرجس ممكن تصلوا من اجل لاني بتألم جدا والالم بيبعدني عن الرب، ومن اجل اخي ربنا يشفيه. حاضر يا رانيا جرجس هنصلي لاجلك في اخر حلقة قربنا. بعدين سيفو انا ستيفن نشأت نفسي اتوب توبه حقيقيه. امين يا ستيفن. ايوه كده. توب واتصل بينا نصلي معاك لو عايز. كمان عندنا جاكلين حداد بتقول سلام الرب معكم، بشكركم على هذا الموضوع الرائع، نحتاجه هذه الايام. باعمالنا الصالحه نقدر نشهد اعظم شهاده لانه مكتوب فليض نوركم قدام الناس. سلام المسيح، الموضوع رائع. وحابه بتقول ان التوبه الحقيقيه لازم تنتج ثمار تليق بالتوبه زي ما قلنا. عايزين نوصل لها بقى. اوكي بعدين اخر واحد دلوقتي لكن لسه في تاني. بتقول انا اسمي مارتن مش مارتينا. مارتن امجد، انا في بدايه الحلقه قلت لك مارتينا. مارتن امجد تقرا مارتينا، انا ولد مش بنت، متاسف يا مارتن يا امجد وسامحني انت مارتن مش مارتينا. ومعانا تليفون لي مده طويله. الو اهلا يا اسامه. ايوه اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك. اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص لو سمحت. وطي التلفزيون. وطيت التلفزيون. اتفضل يا حبيبي انا تحت امرك. الله يخليك. انا مخنوق وعندي مشاكل وهموم الدنيا كلها. ايوه هو عنده مشاكل وهموم الدنيا كلها. طيب ناوي تعمل ايه؟ ناوي اعمل ايه؟ ايوه ناوي التوب. عايزين نتوب ونتغير. عايزين يا نتوب. حبيبي يا هللويا يا حبيبي انت الرب يباركك يا اسامه. طيب يعني يعني التوبه الحقيقيه انك تغير اتجاهك وترمي الماضي وتقترب للرب يسوع اللي مات على الصليب علشانك. اهلا بيك. حاول توطي التلفزيون. وطي التلفزيون. قول له اسمعنا من التليفون. يا اسامه اسمعنا من التليفون. ايوه يا فندم. طيب بص الاخ نجيب هيصلي وصلي وراه بس صلاه من قلبك. امين. ممكن تصلي؟ ممكن تصلي؟ قول يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. صلي. وقفل التلفزيون يا أسامة، وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. ايوه انا وطي التلفزيون يا ميرة. ايوه صلي ومع الاخ نجيب. اتفضل صلي يا اسامه. قول يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. انا جاي لك الليله. انا جاي لك الليله بتوبه حقيقيه يا رب. بتوبه حقيقيه. بتوبه حقيقيه. ارحمني يا رب. ارحمني يا رب. طهرني بدمك. طهرني بدمك. اعترف ليك يا رب. أعترف منك يا رب. أعترف ليك يا رب يسوع. أعترف ليك يا رب يسوع. بكل خطاياي. بكل أعترف ليك بكل ذنوبي. أعترف ليك بكل ذنوبي. أشكرك لأنك مت عشاني. أشكرك لأنك مت عشاني. وسمعت صرخة قلبي دلوقت. سمعت صرخة قلبي. آمين. آمين. إحنا فعلا عايزين نصلي لأجل أسامة. أيوة نصلي. إنسان صادق ويا رب يا أسامة إذا كنت بتعرف تقرأ تبدأ تقرأ في الإنجيل النهاردة وتروح بكرة الصبح الكنيسة بتاعتك أو في أي وقت يوم الحد في أقرب كنيسة وتكون ليك شركة مع المؤمنين. آمين يا رب. بصراحة أسامة ده أثر فيا ورغم إن الوقت البرنامج قرب يخلص خلاص بس كان نفسنا في ترنيمة نشجع أسامة بيها. آمين. وأنا ليه معيش أيام سعيدة. أمين. وأبدأ حياتي حياة جديدة وسنين اللي فاتت أنساها. أيوة. وأنسى ماضيها. كل المشاهدين رنموا معانا. أنا بحب الترنيمة دي جدا جدا ودي تخصص نجيب لبيب المرنم الجميل. وأنا ليه معيش أيام سعيدة حياتي حياة جديدة وسنيني اللي فاتت أنساها وأنسى ماضيها وكل ما فيها. واعيش لربي من كل قلبي، يفضل بجنبي طول السنين، يفضل بجنبي طول السنين. امين. معانا مفدي من المنيا، وبعدها هنكمل الحاجات على طول يا اخي نجيب علشان قبل ما البرنامج يخلص. أمين. ونصلي لاجل الناس. اتفضل يا اخويا مفدي. مفدي وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون بعد اذنك. الو الو. ايوه مفدي وطي التلفزيون خالص لو سمحت وكلمنا من التليفون. اتفضل. ماشي حالك. اصل في فرق في ال... الو. اتفضل انت على الهوا يا مفدي وكلمنا من التليفون. اتفضل. ماشي حالك. برحب بال الأخ زكريا والمرنم العظيم نجيب لبيب. أيوة. وكنت عايز أسأل حضرتك على سؤال يعني. لا اتفضل يا مفدي. طبعا. لما أكون أنا في حالة فتور، يعني كنت لي علاقة حلوة بربنا ومستمر على كنيستي وخدمتي وتمام، بس جيت لحالة فتور. أيوة مفدي احنا سامعينك. اتفضل. الأولانية إزاي أرجع للعلاقة والخدمة والحياة اللي كنت عايشها بعد حياة الفتور اللي أنا الفترة اللي أنا عديت بقى الفترة اللي فاتت. طب أهو الأخ نجيب معاك. اتفضل يا أخي نجيب. أخ مفدي الرب يباركك وشكرا على اتصالك. طبعا حالة الفتور دي مش الحالة اللي عايزها الرب، وأنت متأكد من الحكاية دي، ولازم ترجع بسرعة يعني ما تطولش، ويا ريت يكون البرنامج ده هو نقطة الرجوع. أمين؟ أمين أخي نجيب. أمين. الرب يباركك، والرب مستني اللحظة دي ومستني الرجوع، وأكيد رتب البرنامج ده مخصوص عشانك، مش صدفة أبدا. طيب قول لنا بقى يا شكرا يا أخي نجيب، قول لنا بقى يعني قلنا علشان بس المشاهدين يفتكروا. مش مجرد خوف ولا مجرد كلام ولا مجرد صوم ولا مجرد صوم وصلاه وروح كنايس. أيوة. او دور العباده. اتفضل. الكلام للكل يعني طبعا، لكن رقم أربعة انه مش مجرد ان الواحد يندم على اللي عمله كمان. ورقم خمسة عشان بس الوقت أيوة. حتى بعد الندم انه يعمل حاجه يؤكد او يبين بيها ان هو غلط او ندم. أيوة. أنا هدي مثل واحد في الحكاية دي اللي هو يهوذا الإسخريوطي. يهوذا الإسخريوطي ندم ورد الثلاثين من الفضة وراح مرجع الفلوس. لو أكتر من كده، النقطة الخامسة إنه عمل حاجة تبين إنه حزن قوي، فإذا مش مجرد حزن، انتحر، لكن لم يكن حزن حسب مشيئة الله. هو رجع للكتبة والفرسين واداه ورماهم الفلوس. يبقى ليست مجرد خوف ولا مجرد كلام ولا مجرد صلاة وصيام. أيوة. ولا مجرد ندم على الماضي. ندم على الماضي على فكرة كتيرة جدا بعد في الفرص المؤتمرات، واحد تلاقيه بيبكي يقولك ندمان على الماضي، تقول له التوب يقولك لسه. ثم ولا بعض الأعمال إنه اللي يعمل حاجة كبيرة تدل على الندم. تدل على الندم وحزنه. طيب. قلت لنا فاضلين اتنين، والمثل اللي هو يهوذا الإسخريوطي ما كانش تاب. صحيح. لو كان جيل المسيح صدقني يبقى هو ده التوبة. أيوة. ده التوبة. باقي آخر حاجتين، آخر حاجتين اللي هو مش إن الواحد يتبكت على الخطية ويفضل عايش فيها. زي الابن الضال. أنا هدخل على طول في الموضوع. الابن الضال لو تخيلنا إنه قال أنا غلطت إن سبت بيت أبويا، كان من أجل الأبي يفضل عن الخبز وقاعد بقى إيه، قاعد يعني تحت تبكيتش، أنا إيه اللي عملته ده، أنا إيه اللي خلاني سبت، وفضل قاعد في مكان. لا. طيب السبعة دي مش هي التوبة. الحاجة السبعة. والحاجة السبعة هي مش مجرد توبة عن خطية واحدة. يعني واحد مثلا يقلع عن التدخين يقول لك انا توبت اقلعت عن التدخين، انا توبت بطلت حلفان ولسه بيسرق ولسه بيزني ويبقى ما تافش. دي توبه مش حقيقيه. طيب دي سبع حاجات مش التوبه. ايه التوبة هي بقى التوبه؟ وقت البرنامج حسن. يكاد ان ينتهي ونحتاج ان نصلي. امين. يبقى انا هقرا قرايه اللي حضرتك يعني اشرت ليها. القرايه دي موجوده في انجيل متى كلام المسيح نفسه. وقريتها قبل هنقراها تاني. متى 21 من عدد 28. ايوه بيقول كده الرب يسوع بفمه: ماذا تظنون؟ كان الإنسان ابنان. أيوة. فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم أعمل في كرمي. عدد 29. أجاب الابن الأول وقال: ما أريد، ولكنه ندم. وبعد ما ندم أخيرا ومضى. عدد 30 يقول كده الرب يسوع بفمه الطاهر بيقول: وجاء إلى الثاني وقال كذلك، يعني قال له روح. فأجاب: ها أنا يا سيد، ولم يمضي وما راحش. فالرب يسوع بيسأل مين بقى اللي عمل مشيئة الآب؟ مشيئة مين؟ اللي راح في الآخر، اللي ندم وغير فكره. إذن ما هي التوبة الحقيقية؟ التوبة هي تغيير الاتجاه والرجوع، مش عن خطية واحدة، عن كل خطية إلى الله. أسف يا أخ نجيب، يعني كان نفسي يكون عندنا وقت وإن شاء الله نكمل في الحلقات الجاية. صلاة من أجل طفل عنده مور في نصف القلب عنده 6 شهور، صلاة من أجل الارتباط بنت الرب من الأقصر، طلبت صلاة من أجل الخلفة منال من أسيوط، طلبت صلاة علشان تثبت في الرب بنت الرب، عايزة ابنها يثبت في الرب، مارلين أن شريك حياتها يقبل ربنا، بالإضافة للطلبات الكتيرة. ممكن في نص دقيقة بس، أن وقتنا خلاص، حط إيدك ونصلي يا أخي نجيب لأجل هذا الطلبات، ونصلي أن اللي شافونا النهاردة فعلا يرجعوا للرب بتغيير الاتجاه وتغيير الفكر، وفعلا يعملوا للرب عايزه منه. أوكي. أمين. يا ربنا يسوع المسيح بنحط كل هذه الطلبات بين إيديك، ونشكرك لأنك تعلم. فرح يا رب السماء، وفرح حبايب قلبك والطلبات اللي قدامك وانت عارفها يا رب باستجابة يا رب. عشان كده احنا واثقين وانت بتسمع الصلاة. تمجد وخلينا نسمع يا رب استجابة هذه الصلاة. تمجد واجعل كل هذه الأمور تقول لمجد اسمك في حياة كل واحد طلبة للصلاة، ولك اسمع. كل الشكر. آمين. أحباء المشاهدين، هنختم ختام مش تقليدي. أخونا نجيب هيختم لنا الحلقة ببرنامج نرى نورا بترنيم بتقول والنور ينور حياتك. ويا ريت نور المسيح يكون جه ليك. وإلى لقاء في حلقة قادمة من برنامجك نرى نورا، وتكون توبت التوبة الحقيقية. هنختم هذه الحلقة ونشوفكم بخير في الحلقات القادمة مع النور ينور حياتك. والنور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من أثامك يسوع بدم الصليب. أعرف طريقك، ارجع لربك وتوب، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب.